بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. قال أبو داود رحمه الله: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. ثم ذكر رواية عن غالب بن أبجر رضي الله عنه أنه قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية. فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني الجلالة. قال أبو داود: عبد الرحمن هذا هو ابن معقل. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، وهي رواية عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر. قال: أحدهما عبد الله ابن عمرو ابن عويمر، والآخر غالب ابن الأبجر. قال مسعر: أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أرى غالبا أي غالب بن الأبجر الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ذكر المحقق أن الرواية الأولى والثانية ضعيفة الإسناد ومضطربة. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. كذلك أيضا في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. وكانت الرواية الأولى رواية عن غالب بن أبجر رضي الله عنه أنه قال: أصابتنا سنة أي قحط في ذلك العام. قال: فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، يبقى نقول وكأنه نفذ من عنده الطعام إلا شيء من هذه الحمر. قال: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، أي يعني الجلالة. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: وهذا حديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف. قال: ولو صح يحمل على الأكل من حال الاضطرار. كذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا لا يثبت. قال: وقد ثبت أنه إنما نهى عن لحومها لأنها ركس، نهى عن لحوم الحمر الأهلية لأنها ركس أي نجسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعلق الإمام النووي رحمه الله بقول: هذا حديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف. يبقى ده حديث مضطرب وده يبقى حديث ضعيف. قال: لو صح، قلنا لو صحت الرواية قال يحمل على الأكل منها حال الاضطرار، يحمل على الأكل منها حال الاضطرار. نقول أن الله تعالى حرم علينا الميتة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أرخص لنا في أكل الميتة حال الضرورة، حال الضرورة. إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، يبقى في حال الضرورة. قلنا الآن الدين أتى لحفظ ذي الضرورات الخمس، منها النفس. فإن كاد الإنسان أن يهلك ولم يكن أمامه إلا ذلك الطعام الذي حرمه ربنا سبحانه وتعالى، فبيطعم من ذلك الطعام حتى يدفع عنه الهلكة، حتى يدفع عنه الهلكة. قلنا الإنسان مطالب بحفظ النفس، الإنسان مطالب بحفظ النفس. ونقول لو نفد الطعام عند هذا الإنسان وأوشك على الهلاك ولم يكن عنده إلا ميتة، فنقول يطعم من هذه الميتة ما يدفع عنه ذلك الأذى، ما يدفع عنه هذا الأذى. يبقى يأكل من هذه الميتة، قلنا حتى يحافظ على نفسه، لأنه المطلوب أن يحافظ الإنسان على نفسه من الهلكة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن إلا ما اضطررتم إليه، يبقى في حال الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. يبقى حتى لو قلنا هذا حديث مضطرب، يبقى ولو صحت الرواية قلنا يبقى هذه الرواية مذكورة في حال الاضطرار، لأنه في حال الاضطرار جاز الإنسان أن يطعم من الميتة. نقول يا ترى ما هو القدر الذي يأكل فيه الإنسان من الميتة إن خاف على نفس الهلكة؟ نعلم ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في بعض الروايات. نذكر يا ترى هل يأكل لسد الرمق أم يأكل، قلنا حتى يعني قبيل الشبع، حتى يستطيع أن هو يمضي في طريقه. بقى على ذلك هنذكر ذلك الأمر خلال الروايات التي ترد بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكر أيضا رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل، وبينا أن لحوم الخيل حلال على أصل الإباحة والحل، أما بالنسبة لحوم الحمر الأهلية فقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر. يبقى حرم لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر، ونقول على ذلك كان قبل خيبر يبقى كانت مباحة الطعام، يبقى كان نقول لحوم الحمر الأهلية مباحة. يبقى ولكن ورد الدليل من الشارع على حرمتها، وكان ذلك في يوم خيبر. يبقى قبل خيبر كان على أصل الإباحة، كان على أصل الإباحة. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل الحرمة، حتى يرد دليل الحرمة. والأصل في هذه الأطعمة الإباحة حتى يرد دليل الحرمة، حتى يرد دليل الحرمة. وبالتالي هذه الحمر اللي هي كانت حلالا قبل خيبر، ففي خيبر حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. يبقى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة، عن لحمها وعن ركوبها وعن ألبانها أيضا، كما ذكرنا قبل ذلك في الترجمة التي عقدها أبو داود رحمه الله بالنسبة للجلالة. كذلك أيضا كما يقول حرم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. قال الإمام الخطابي رحمه الله لحوم الحمر الأهلية محرم في قول عامة العلماء، قال لحوم الحمر الأهلية محرم في قول عامة العلماء، وإنما روية الرخصة فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولعل الحديث في تحريمها لم يبلغه. يبقى نقول فقد خفت بعض السنن عن بعض الصحابة رضي الله عنه، فقوله ليس بحجة على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ما في المسألة أنه هذه الرواية قد لم تصل إلى مسمعه، وبالتالي يتكلم بما عنده من العلم. وذكرنا طبعا أنه كان الصحابة رضي الله عنهم يستندون في أقوالهم إلى الدليل العام إن لم يرد دليل التخصيص عندهم، وبالتالي كانوا يستندون إلى قول الله تعالى قل لا أجد في قل أجد فيما قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يبقى نقول على ذلك استند إلى هذه الرواية العامة، وبالتالي على أساس أن طالما لم يرد الدليل الخاص بحرم ذلك الشيء يبقى بيستند إلى الدليل العام. يبقى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، يبقى ذي أساسا محرماته أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس. يبقى كذا بين ربنا سبحانه وتعالى، واستند ابن عباس رضي الله عنهما إلى هذا الدليل العام، إلى هذا الدليل العام، وكأن ذلك الدليل الخاص بتحريم لحوم الحمر الأهلية لم يصل إلى مسمع ابن عباس رضي الله عنهما، فكان يتكلم بهذا الدليل العام، وبالتالي حتى بلغه ذلك الدليل الخاص فكان يقول بذلك. قلنا الآن ابتداء الصحابة عدول رضي الله عنهم ولا يفتئتون على ربهم ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله لحوم الحمر الأهلية محرم في قول عامة العلماء، وإنما رؤية الرخصة فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولعل الحديث في تحريمها لم يبلغه، لعل الحديث في تحريمها لم يبلغه. يبقى نقول بعض السنن فاتت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم على أساس أنها لم تصل إلى مسمعهم، لم تصل الرواية إلى مسمعهم، وأول ما تصل الرواية إلى مسمعهم فكان يضرب بقول عرض الحائط ويتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول واستدلاله بالآية إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها، وأما الحمر الأهلية فقد تواترت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس. يبقى نقول طالما ورد النص يبقى يتم العمل من خلال النص، إن لم يرد النص الخاص يبقى بيتم العمل بالدليل العام، يبقى بيتم العمل بالدليل العام طالما لم يرد دليل التخصيص. لما يرد دليل التخصيص يبقى بيقدم على الدليل العام. لذلك قال استدلاله بالآية إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها، وأما الحمر الأهلية فقد تواترت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل لأن ده دليل خاص ومقدم على القياس. قال أيضا والآية مكية، وخبر التحريم متأخر جدا فهو مقدم، وأيضا فنص الآية خبر عن حكم الموجود عند نزولها، فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها، وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها، وقد نزل بعدها في المدينة أحكام وتحريم الشاء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة. يبقى قال الآية دي أساسا آية مكية، آية مكية، وهذه الآية وخبر التحريم ده متأخر جدا، يبقى ده كان فين؟ بعد العهد المدني، ده في سنة 6 في سنة خيبر. يبقى في خيبر حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وده كان في نقول 6 من الهجرة في خيبر، ونقول يبقى الخبر الأولاني ده آيات مكية، آية مكية، فلذلك قال إن خبر التحريم متأخر جدا فهو مقدم. قال وأيضا فنص الآية خبر عن حكم الموجود عند نزولها، فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها، وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها، وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة، كالخمر في آية المائدة. يبقى ده الخمر حرم نقود في العصر المدني، والآية دي أساسا مكية، وبالتالي لما نزلت الآية يبقى نزلت على جملة المحرمات الموجودة عند نزول الآية، ولكن هذا لا يمنع أن تزداد قائمة المحرمات بعد ذلك بناء على النصوص التي وردت بعد ذلك، سواء كان في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله أحاديث كثيرة عن النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية عن جملة غفيرة من الصحابة رضي الله عنهم، عن جملة غفيرة من الصحابة رضي الله عنهم، قلنا حتى يثبت أن هذه الرواية من النصوص المتواترة عند الصحابة رضي الله عنهم، لأنه جم غفير من الصحابة رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدد منهم ابن القيم رحمه الله، قال علي بن أبي طالب، جابر بن عبد الله، البراء بن عازب، ابن أبي أوفى، أنس بن مالك، العرباض بن سارية، أبو سعلاب الخجني، وعبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدري، وغير هؤلاء. قلنا يبقى جم كبير من الصحابة رضي الله عنهم رووا هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم اللحوم الحمر الأهلية، فأصبح هذه من النصوص المتواترة، من النصوص المتواترة حرمة لحوم الحمر الأهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل من لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر كما ذكرت الروايات عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في أكل الجراد. قال باب في أكل الجراد. ذكر في رواية عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى وسألت عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكله معه. بيتكلم عن الجراد. قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكله معه. كذلك أيضا في رواية عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه. قال لا أكله ولا أحرمه، ولكن هذه الرواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة، أنها ضعيفة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله، قال أكثر جند الله، قال أكثر جند الله، كلام عن الجراد، وقال أكثر جند الله، ولكن أيضا قال المحقق أنها رواية ضعيفة. الرواية الأولى رواية صحيحة مذكورة في الصحيحين، وهي رواية أن ابن أبي أوفى رضي الله عنه لما سئل عن الجراد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكله معه. وطبعا حل أكل الجراد، حل أكل الجراد. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، قال أما الميتتان فالحوت اللي هو السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وبالتالي قال الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد، قال أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد. ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير يحل أكل الجراد سواء مات بتذكية أو مات بالإصطياد، يبقى يحل الجراد سواء مات بتذكية أو بالإصطياد أو مات حتف أنفه. يبقى الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان، يبقى ميتة السمك وميتة الجراد، سواء كان بتذكية سواء كان مات حتف أنفه أو مات بالصياد. ومات بتذكية يبقى نقول على ذلك لا شيء في ذلك. المقصود حل أكل الجراد كما بينت هذه الرواية وكما بينا من رواية ابن عمر رضي الله عنه. وبالتالي أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد. ثم قال الشافعي وأبو حنيفة أحمد الجماهير يحل سواء مات بتذكية أو بالصياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه أو أحدث فيه سبب. قال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية لا يحل إلا إذا مات بسبب أن يقطع بعضه أو يلقى في النار حيا أو يشوى أو يسلق، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل. ولكن يعني كما بينا رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان فقال الحوت والجراد، يبقى نقول إن السمك يبقى هذه ميتة، هذه ميتة، وبالتالي حل لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نطعمها. وكذلك هذا الحكم بينطبق على الجراد، هذا الحكم بينطبق على الجراد. أيضا ذكر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه، لا أكله ولا أحرمه، ولكن كما بينا هذه رواية ضعيفة. ويقول في ذلك العلماء فالملائكة هم أكثر الخلائق، هم أكثر الخلائق، دول أكثر جند الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولكن نقول الجراد جند من جند الله تبارك وتعالى، جند من جند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر باب آخر وفي أكل الطافي من السمك. قال باب في أكل الطافي من السمك. ذكر رواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوا. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة، أن هذه رواية رواية ضعيفة. فقال والسمك الطافي هو الذي يموت في البحر بلا سبب. يبقى نجد كده سمكة طافية، سمكة طافية على ما يا ترى ايه سبب موت هذه السمكة؟ يبقى لا نعلم، وبالتالي بدا سمك طافي تجده ان هو ما مات وهو طافي على سطح البحر. فيا ترى نقول ايه السبب الذي مات بسبب ايه؟ يبقى نقول على ذلك حل الميتة، ميتة السمك حلال، ولكن يا ترى السمكة الطافية نأكلها أو لا؟ يبقى على ذلك ننظر، إن كان هناك مضرة تلحق الإنسان من أكلها يبقى لا تطعم، من أجل القاعدة لا ضرر ولا ضرار. ممكن يكون سبب موت هذه السمكة مثلا أنها أكلت سم، فعلى ذلك يبقى نحذر. يبقى لما يكون سمكة طافية الأصل حل ميتة السمك، ولكن هذه ماتت بغير سبب، فننظر كده يا ترى ايه السبب اللي ماتت به هذه السمكة حتى طفت على سطح الماء، فنقول انها ماتت نتيجة انها اكلت سم، يبقى على ذلك نحذر من ذلك، ليس لانه حرام ولكن للقاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لكن اصلا ميتة السمك سواء نقول استخرج الانسان حيا ثم ماتت أو ماتت وطفت على سطح الأرض على سطح البحر، كل ذلك حلال، كل ذلك حلال. ولكن نقول إن لما يتكلم العلماء بيذكروا عند ذلك ننظر إلى السبب، لو سمكة طافية ننظر إلى السبب مخافة إن هي يكون في مضرة تلحق الإنسان من أكلها، ليست لأنها حرام ولكن قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فقال باب في أكل الطافي من السمك، وذكر جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه. يبقى جزر عنه البحر، يبقى رجع الماء للخلف كده فظهرت هذه الأسماك. يبقى نقول لما البحر كده بيرجع إلى الخلف الماء وبالتالي بينكشف جزء من هذا القاع فيبقى يابس فنرى ذلك السمك، يبقى هنا في الحالة دي حيموت كنتيجة جزر الماء أو إن هو حيلقيه البحر حيا ثم مات. قال فكلوا وما مات فيه وطفى فلا تأكلوا. ولكن كما بينا أن هذه رواية ضعيفة. وقال الإمام الخطابي رحمه الله قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قد أباح الطافي من السمك، ثبت ذلك عن أبي بكر الصديق وأيضا أبي أيوب الأنصاري. يبقى قال أن ده ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قد أباح الطافي من السمك، ثبت ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويدل على إباحة السمك الطافي قال حديث جابر رضي الله عنه قال غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر، فأكلنا منه نصف شهر. وفي آخر الرواية فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بشيء فأكله النبي صلى الله عليه وسلم، فأكله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا حتبقى رواية ذكرها أبو داود رحمه الله في الحديث عن هذا السمك، ذكرها في الحديث عن أكل السمك الطافي كما ذكر ذلك أبو داود رحمه الله. فنقول أن أبو داود رحمه الله ذكر هذه الرواية، وهي رواية أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما خرجوا في غزوة مع أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي نقول أن أولئك الصحابة كما يقول جابر رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة ابن الجراح نتلقى عيرا لقريش. بدأ يذكر هذه الرواية في ترجمة قال باب في دواب البحر، قال باب في دواب البحر. هذكر هذه الرواية التي ذكرها الشارح رواية عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر قال لم نجد له غيره فكان أبو عبيدة بن الجراح يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من ماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط أي ورق الشجر ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا ودابة تدعى العنبرة قال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه فكلوا فقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال ورزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون منه فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. يبقى هذه الرواية في الكلام عن دواب البحر وعن الطافي من السمك. يبقى المقصود منها في الكلام عن الطافي من السمك. قلنا يبقى الرواية الأولى رواية جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. قلنا هذه رواية ضعيفة وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم لما طعموا من هذه السمكة الطافية التي يقال لها العنبرة. فكما أذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر قال لم نجد غيره لم نجد له غيره فكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو أمير السرية يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي فمش بقى بيأكلوها يمضغوها لا ده كان بيمص هذه التمرة كما يمص الصبي كما يمص الصبي يبقى من ثدي أمي فكانوا يمصونها ثم نشرب عليها من ماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط يبقى يضربوا ورق الشجر الياب الزاء فيسخط ثم نبله بالماء فنأكله يبقى لما يطرى كده يبقى رطب كانوا يأكلونه وده من قلة الطعام الذي كان مع الصحابة رضي الله عنه. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم حاجة ضخمة كده قال فأتيناه فإذا ودبة تدعى العنبرة سمكة كده طافية تدعى العنبرة بس سمكة ضخمة جدا قال فقال عيدة ميتة ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه فكلوا إحنا في حال ضرورة ومعناش طعام ونفذ الطعام وبالتالي يبقى إلا ما اضطررتم إليه يبقى إحنا في حال ضرورة وإحنا طبعا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا في سبيل الله فعلى ذلك كان ده تعليله وتعليل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال فكلوا قال فأقمنا عليه شهرا ظلوا يأكلوا من هذه العنبرة شهرا كاملا قال ونحن 300 حتى سمنا كانوا بيأكلوا حتى الشبع. قال فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال ورزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون منه فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. وبالتالي البعض استند انه دول كانوا في حال ضرورة لان ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال وقد اضطررتم اليه فكلوا يبقى كان يعني قال اولا هذه ميتة ولا تحل لنا هذه ميتة ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وقد اضطررتم اليه فكلوا لان نفذ الطعام فاحنا في حال ضرورة فنطعم لا طبعا لأن الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا وقالوا أنهم في حال ضرورة فلما قدموا إلى المدينة ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ورزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون منه يبقى طلب النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم يعني بقية من طعام هذه العنبرة يعني حتى يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم هذه العنبرة دل ذلك على حل الطافي من السمك. نقول بدأت كانوا في حال ضرورة، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حال ضرورة لما طلب يبقى قطعة من لحم هذه العنبرة وطعمها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستند بها العلماء أن الطافي من السمك حلال لأنها ميتة، ولكن كما بينا قبل أن نطعم منها ننظر يا ترى إيه السبب، إيه السبب يعني اللي هي ماتت بسببه، قلنا مخافة أن تكون ماتت بسبب السم فيطعم الإنسان فيهلك أو يضر بذلك، والقاعدة كما بينا لا ضرر ولا ضرار. يبقى الطافي من السمك يا ترى حال الضرورة نأكلها؟ لا، بدليل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم هذه العنبرة. يبقى لو كانت الصحابة مثلا استندوا لهم في حال الضرورة، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طعم منها لم يكن في حال الضرورة، فدل ذلك على جواز أن نأكل الطافي من السمك وليس هناك حرمة في ذلك الأمر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب فيما اضطر إلى الميتة أو في المضطر إلى الميتة. قال في رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نزل الحر ومعه أهله وولده، فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها. قال فوجدها فلم يجد صاحبها، فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأة حرها فأبى فنفقت أي ماتت، فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأل فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. قال فكلوها. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال هل كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. كذلك أيضا في رواية عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نغتبق ونصطبح. قال قلنا نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم فصره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال ذلك وأبي الجوع، فحل لهم الميتة على هذه الحال. فبيذكر هنا في هذه الرواية في من اضطر إلى الميتة، وكما بينا أن الله تبارك وتعالى أرخص لنا أن نطعم من الميتة في حال الضرورة، وعند ذلك بيرفع الإثم على الإنسان، بل يطالب الإنسان أن يأكل من الميتة إن خاف على نفسه الهلكة. فإن أمسك الإنسان نقول عن أكله من الميتة في حال الاضطرار حتى مات يأثم بذلك، يأثم بذلك. قلنا ما فيهاش عزيمة، نقول شهد الله من العزيمة كده أن أنا لا أكل من هذه الميتة، لا، ده في حال نقول الضرورة يطعم من هذه الميتة حتى يحافظ على نفسه، فإن لم يطعم منها حتى هلك يأثم بذلك، لأن الإنسان مطالب بحفظ النفس، إنسان أساسا مطالب بحفظ النفس. ولذلك هذه تعرف عند العلماء برخصة الإسقاط، بتعرف عند العلماء برخصة الإسقاط، يعني معنى كده أصبح كأن الحكم الموجود هو وجوب الأكل من هذه الميتة إن خاف على نفس الهلكة. بنقول كده وجوب الأكل من الميتة إن خاف على نفسه الهلكة، فنقول إن أمسك ولم يأكل حتى مات يبقى عند ذلك نقول يبقى ده تقصير منه فيأثم عند ذلك، يأثم عند ذلك. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نزل الحر مع أهله وولده، فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها. يبقى فلتت منه هذه الناقة، وبالتالي نقول فقال له إن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها، يبقى وجد الناقة وما جدش صاحبها، فمرضت، فقالت امرأة حرها فأبى فنفقت. يبقى انحرها لأنها أوشكت على الهلكة، حرها عشان يستنقذ ذلك المال فأبى فنفقت ماتت. فقال اسلقها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، يبقى عشان نقدد الشحم واللحم ونأكله بعد ذلك. فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأل فقال عندك غنى يغنيك؟ قال لا، قال فكلوها. يا ترى عنده شيء يأكله؟ عنده شيء من هذه الأطعمة، وبالتالي قال فكلوها. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال هل كنت نحرتها؟ قال استحييت منك، استحييت وخاف إن هو يعني يصيبه الظن، يصيب الظن إنه قام بنحرها. قال لنا إيه، أصيبت بمرض ونقول كادت أن تموت، فقمنا بنحرها. فمخاف ذلك الظن قلنا وأبى أن يفعل ذلك الأمر، ولذلك قال استحييت منك. قلنا الشاهد من هذا الكلام يبقى في حال الضرورة يبقى يطعم ذلك المضطر من الميتة، يطعم هذا المضطر من الميتة. وكما ذكر أيضا في الرواية الثانية عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة، بيسألوا كده نأكل يا ترى إيه اللي يحل لنا من الميتة، نأكل بقدر قد إيه؟ فقال ما طعامكم؟ قلنا نغتبق ونصطبع. قال ابن عام فسره لعقبة يبقى قدح غدوة وقدح عشية، يبقى بيشرب قدح من اللبن كده من أول النهار ويشرب أيضا قدح من اللبن آخر النهار، ده طعامهم يبقى غدوة وعشية، كان بيشرب بقدح من اللبن. قال ذلك وأبي الجوع، يبقى نقول إن هم أساسا لا يشبع من هذا القدح الذي يطعمه بأول النهار وآخر النهار من اللبن. قال فأحل لهم الميتة على هذه الحال. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله القدح من اللبن بالغداء والقدح بالعشي، قال يمسك الرمق ويقيم النفس إن كان لا يغذي البدن ولا يشبع الشبع التام، وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة، فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. يبقى نقول يا ترى لما الإنسان يأكل من الميتة يبقى إيه القدر اللي احنا نأكله؟ هل يا ترى نأكل لسد الرمق فقط؟ يبقى الإنسان نقول أصيب بجوع شديد خشع نفس الهلكة، يأكل نقول يأكل بكم يسد به الرمق فقط، يعني كأنه يسد فقط الجوع يبقى على الحد الأدنى كده، ولا يأكل نقول حتى تأخذ النفس حاجتها من القوت كما يأكل الطعام الحلال، كما يأكل الطعام الحلال؟ يبقى نقول على ذلك يبقى على حسب حال هذا الإنسان. نقول الإنسان في صحراء ونفد منه الطعام ولم يكن إلا ميتة وخشع نفس الهلاك، هل يأكل بمجرد صد الرمق؟ نقول ما هو محتاج إلى السير، بيحتاج هنا إلى السير. لو أكل بسد الرمق فقط طب نقول هو مش هيستطيع أنه هو يسير بعد ذلك، يبقى يأكل بالقدر الذي يقوى فيه على المسير، يبقى ده هيكون يأكل فوق سد الرمق، يأكل فوق سد الرمق. نقول هو ماكث في مكانه، لو مكث في مكانه يبقى على ذلك نقول يأكل بسد الرمق، لو جاع يأكل منها مرة ثانية نقول لأنه مش هينشئ أي عمل بعد ذلك، لكن نقول هو هيحتاج للمشي يبقى هينشئ عمل، لو سد الرمق فقط يبقى نقول عند ذلك هو لا يقوى على المسير. وبالتالي كما قال الإمام الخطابي رحمه الله قد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة، فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ نفس حاجتها من القوت. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه. بعض العلماء قالوا يأكل لسد الرمق فقط ويمسك لأن الضرورة تقدر بقدرها، والبعض قال لا أكل يأخذ حتى يأخذ حظ النفس عشان يقوى على المسير بعد ذلك، يقوى على المسير بعد ذلك. يقول في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله القول والرجع عند الشافعي والاقتصار على سد الرمق، ويدل عليه قوله هل عندك غنى يغنيك، فالبعض قال إن هو أساسا يأكل لغاية سد الرمق فقط، سد الرمق فقط، لأن طبعا هي أصلا حرام، أصلا حرام، وبالتالي أباح له الشارع أن يطعم لحال الضرورة، أول ما يزيل الضرورة عنه يبقى عادت للحرمة، عادت للحرمة. ولكن قلنا يبقى البعض كده قال يا ترى سد الرمق فقط وهي دي حال الضرورة فقط، ولا هو يأخذ أيضا للنفس حاجتها من القوت عشان يقدر يقوى على المسير؟ طبعا قلنا عشان يقوى على المسير يبقى ده على حسب الحال، يبقى لو كان هو ماكث في مكانه ومش هينشئ سير مثلا نقول له يأكل بسد الرمق، لأنه لو احتاج يأكل مرة ثانية الميت أمامه، غير نقول أنه هو عايز ينتقل من مكان إلى مكان، فلن يكون عنده القوة على الانتقال إلا لما يأكل حتى يأخذ نفس حاجتها من ذلك قوت. يبقى نقول على ذلك يبقى دي حالة ضرورة بالنسبة لهذا الإنسان، لأن البعض قال سد الرمق فقط، والبعض قال أنه هو يأكل نقول حتى تأخذ نفس حاجتها من القوت، ولكن كما نذكر أنه على حسب الحال، حسب الحال. يبقى نقول يبقى احنا يسد الرمق دفعا للضرورة، لو كان مكث أمام جنب ايه جنب هذه الميتة ولن ينتقل إلى مكان، مش محتاج للانتقال، مش محتاج إلى الانتقال. ولكن نقول لو هو حيسير يبقى محتاج لطعام أكثر من سد الرمق عشان يبذل به يتقوى من خلاله على السير حتى يبلغ إلى مكانه، حتى يبلغ إلى مكانه. قال والآية دلت على تحريم الميتة، واستثني ما وقع الاضطرار إليه، فإذا دفع الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء. ولا شك أن سد الرمق يدفع الضرورة، وقيل أن يجوز أكل المعتاد للمضطر في أيام عدم الاضطرار. يبقى اللي قال يأكل قال يجوز أكل المعتاد للمضطر في أيام عدم الاضطرار. فعدم الاضطرار بيأكل إزاي؟ يبقى يأكل الوجبة بتاعته اللي هو كان في حالة عدم الاضطرار بيأكلها، يبقى في الأيام المعتادة. وهذا ده اللي ذكره الإمام الخطابي رحمه الله، إلى أن تأخذ نفس حاجتها من القوت. يقول بذلك الحافظ رحمه الله والراجح لإطلاق الآية، هو ده الراجح لإطلاق الآية، واختلفوا في الحالة التي صح فيها الوصف للاضطرار ويبقى عند الأكل. فذهب الجمهور أنها الحالة التي يصل بها الجوع به الجوع فيها إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه. يبقى هل يا ترى إيه حد الضرورة دي؟ إمتى نقول إن أنا مضطر إلى أكل الميتة؟ قال ذهب الجمهور أنها الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حد الهلاك. هو نقول يبقى شعر إنه حيهلك خلاص، ما يقدرش يتحمل أكثر من ذلك، جوع شديد، وبالتالي كذا يخشى عليه فيموت بعدها، يبقى ده حال هلاك. يبقى نقول عند ذلك يأكل، ده حال الاضطرار كده، حال الاضطرار، مش هيصل بقى حال الاضطرار غير لما يخشى عليه. ما لو نقول أغمى عليه فهيأكل إزاي؟ يبقى قبل ذلك يبقى أوشك على الهلاك وغلب على ظن أنه يهلك، لأن هذا الجوع مهلك له، فعند ذلك يأكل منها، يأكل سد الرمق، ولا يأكل يعني نقول حتى تأخذ نفس حاجتها من القوت. بينا أنه على حسب الحال، سد الرمق لو كان حيمكث جنب الميتة ولا ينتقل لاحتاج الانتقال، لكن هو حينتقل يبقى نقول عند ذلك سد الرمق لا يعين ولا يقوي على السير، فيأكل أكله المعتاد الذي يستطيع من خلاله أن يقطع هذه المسافات. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في الجمع بين لونين من الطعام. قال باب في الجمع بين لونين من الطعام. طبعا يعني حال الضرورة دايما نقول يعني بتقدر بقدرها، وأول ما بننتهي من دفع هذه الضرورة يبقى تعود الحرمة مرة ثانية. وأن ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى نقول عند ذلك يبقى دي محرمات. إن اضطر الإنسان إلى ذلك يبقى نقول بالقدر الذي يدفع به الضرورة، وبالتالي بقدر الحاجة والضرورة. وكذلك أيضا نقول لو كان الإنسان مثلا يعني كان بيطعم الطعام وحدثت له غصة طعام كده وقف في الحلق، لا يقوى على دفع إلا بالشراب، فلم يكن أمامه إلا الخمر، يبقى يتجرع منه بقدر ما يدفع هذه الغصة، يعني بقدر ما يدفع هذه الغصة. نقول أن طبعا وإلا هلك هذا الإنسان، هلك هذا الإنسان. وده طبعا من يسر الشريعة، هذه شريعة، شريعة الرحمة وشريعة اليسر وشريعة رفع الحرج. يبقى نقول على ذلك يبقى دي البعض يظن ده حرام فأخذ بالعزيمة لا يطعم منها، نقول لا، ده أساسا رخصة إسقاط، رخصة إسقاط، قلنا معناها سقط الحكم الأساسي وأصبح هو ده الحكم الموجود، وجوب أن يأكل من الميتة، قلنا حتى يحافظ على نفسه. بينا أن الدين أتى لحفظ الضرورات الخمس، منها النفس. يبقى أي حاجة ممكن تسبب الإنسان هلكة يبقى عند ذلك نقول مطلوب أنك أنت تدفع عن نفسك الهلكة، إلا إن كان الهلكة هتكون بطاعة من الطاعات زي الجهاد، ما هو هلكة للنفس بس دي طاعة وقرب إلى الله عز وجل، فليسعى الإنسان إلى ذلك لحث الشارع على ذلك وتحريض الشارع على أن يجاهد الإنسان في سبيل الله حتى لو مات في هذا الجهاد. ولذلك كما قال ربنا سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون، يبقى فيها حث، يبقى الأصل. لكن الأصل كده أي سبب نقول من خلال حتات الهلك الإنسان مطلوب أنك أنت تحافظ على النفس، نقول تحافظ على النفس، تحافظ على العرض، تحافظ على المال، تحافظ على العقل، كل ذلك أنت مطالب بحفظه. ولكن عند ذلك حال الضرورة يبقى الشرع أباح لنا، لأن هنقيس مسألتنا تهلك النفس دي ولا يصيب من ذلك الحرام، نقول لا، ده حتى الدفع بأخف الضررين مضرة الحرام أيسر بكثير. ده بالإضافة أن الشارع ذكر ذلك صراحة في حال الاضطرار نطعم من هذه الميتة. وبالتالي نقول دايما اعلم أن هذه الشريعة يبقى فيها مرونة، يبقى أحكامها كده فيها مرونة، وأن هذه الشريعة شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج، ونقول شريعة اليسر، هذا تيسير من الله تبارك وتعالى علينا، تيسير من الرب سبحانه وتعالى. قلنا لكي نعلم أن هذه الشريعة أتت فعلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودفع عنه المضر في العاجل والآجل. لازم المقاصد العامة للإسلام كده، يبقى المقصد كده العام للإسلام يبقى واضح أمامنا تماما، يبقى واضح كده أن دايما كده نؤكد أن الشريعة ما أتت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودفع عنه المضر في العاجل والآجل. الأحكام دي كلها أتت لصالح الإنسان، أتت لصالح الإنسان لكي تحافظ على ذلك الإنسان حتى تقوده إلى الجنة والرضوان، وتمنع ذلك الإنسان من الهلكة في النار. دايما كده لا بد أن احنا دايما نردد ذلك الكلام داخل النفس كده، عشان ده ييسر للإنسان قبول الأحكام، ييسر للإنسان قبول الأحكام. وبالتالي اعلم ان الشريعة مش مكبلة للإنسان وحرية الإنسان، لا، دي الشريعة أتت لكي تطلق حرية الإنسان. يبقى لكن نقول حرية الإنسان من ان الشهوات هي التي تتمكن الإنسان، سلطان المال او الشهوة بصفة عامة يتمكن او يتحكم الإنسان، لا، أتت لتحرير الإنسان من شهوات المادة وسلطان الشهوة. يبقى على ذلك دايما تؤكد على نفسك ذلك الأمر، هذا ييسر على الإنسان قبول الأحكام، وقبول أيضا هذه السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما بينا لما أتت السنة بالسواك اعلم أن ده للصالح، صالحي في العجل والآجل. لما بينت كده أن أنا أشرب الشراب على وتنفس فيه ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف أن ده لصالحك في العجل والآجل، يبقى دي مصلحة. تخيل بقى ان انت حاجة اتعرض عليك ونقول يا ترى تفعلها ولا تفعلها، امتى نفعلها؟ اقول لو فيها مصلحة افعلها، فاش مصلحة ليه مش هفعلها. هو الشارع بين لنا المسائل دي، كل ما امر به الشارع من طاعات سواء كانت مسنونة او واجبة كل ده هي فيها صالح العبد في العجل ولا، وكل شيء نهى عنه الشارع سواء كانت بقى من الصغائر أو الكبائر في المعاصي كل ذلك نقول أيضا لما نهى عنها الشرع ده كان لصالح الإنسان، لصالح الإنسان في العاجل والآجل، في العاجل والآجل. يبقى نقول الشريعة أتت تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودفع عنه المضار في العاجل والآجل. ثم ذكر باب آخر وباب في الجمع بين لونين من الطعام، قال في الجمع بين لونين من الطعام، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.